الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبتي في الله، في هذا المجلس سنتكلم عن بعض شبهات المتطرفين والمعتدين في التكفير، ونبين كيف تناقش وكيف ترد، وسنأخذ أمثلة من شبهاتهم لنبين أن هذه الشبهات لا وزن لها شرعا، وإنما تروج على من لا علم عنده. وأوطئ لكلامي عن هذه الشبهات بمقدمتين. أما المقدمة الأولى فهي أن العلم لا يؤخذ إلا من أهله الموثوقين، سواء ما يتعلق بالعلم بالأحكام وفهم النصوص، أو ما يتعلق بفهم كلام العلماء. فإن العلم إنما هو طريق لمعرفة الدين، فينبغي للإنسان أن يعرف من أين يأخذ دينه. ولذلك كان السلف يقولون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالعلم إنما يؤخذ من العلماء الموثوقين الذين شهد لهم بالعلم وشهد لهم بالسلامة، سواء كان العلم متعلقا بفهم النصوص من الكتاب والسنة، فإنه لا يكفي أن تعلم النصوص، بل المطلوب أن تفهم النصوص. وفهم النصوص إنما يكون بالرجوع إلى العلماء، أو ما يتعلق بفهم كلام العلماء، فإن كلام العلماء إنما يفهم عن طريق العلماء. لأن كثيرا من الناس اليوم يرجعون إلى الكتب ويقرؤون في الكتب ويفهمون كلام العلماء بأنفسهم، ويوقعهم هذا في الزلل. ولذلك قديما قيل: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فينبغي علينا أن نفهم هذا الأمر، وهو أنه يرجع في العلم، سواء فيما يتعلق بالنصوص أو بكلام العلماء، إلى العلماء الموثوقين. المقدمة الثانية: أنه لا يجوز الاقتراب من أهل الفتن، ولا مجالستهم، ولا الأخذ عنهم، ولا الاستماع لكلامهم، بل الواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن أهل الفتن والفرقة والشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يقول العلماء: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يحض الأمة على الابتعاد عن الفتن، وأنه كلما كان الإنسان بعيدا عن الفتن وعن سماعها كان ممدوحا شرعا. تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد، قالوا لأن المضطجع يرى قليلا ويسمع قليلا، ولو أراد أن يتحرك فإنه يحتاج إلى حركة كثيرة، فهو خير من القاعد، فهو أبعد عن الفتنة. نفسه للفتن فإنها تتخطفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. والملجأ بعد فضل الله عز وجل هو العلم والعلماء. من وجد العلماء الربانيين فليلزمهم وليتبعهم ويستمع لما يقولون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من سمع بالدجال وفتنة الدجال عظيمة عياذا بالله منها، فلينأ عنه، يعني فليبتعد عنه مهما رأى في نفسه، فليبتعد عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة فقال: فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يقول أنا مؤمن ما يؤثر فيه، فيتبعه مما بعث به من الشبهات. فالواجب هو البعد عن الشبهات وعن أهلها، وأن يلزم المسلم غرز العلماء الربانيين. ولو أن عملنا بهاتين المقدمتين لسددنا أبواب الشبهات أصلا، فإن الشبهات لن تصل إلينا. إذا أخذنا العلم من أهله وابتعدنا عن الفتن وأهلها، سددنا باب الشبهات. إذا تقرر هذا فإني أعرض عليكم بعض الشبهات التي يرددها أهل هذا الفكر وكيف يرد عليها. فمن تلك الشبهات زعمهم أن الحكام وولاة الأمر يوالون الكفار بدليل أنهم يذكرون في خطاباتهم ورسائلهم أنهم أصدقاؤهم، وأنهم يكتبون مثلا نهنئ الشعب الفلاني الصديق، ويقولون إلى صديقنا فلان من الكفار، يقولون فهم يعترفون على أنفسهم بأنهم يوالون الكفار، ومن يوالي الكفار فهو كافر. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أن هناك فرقا بين إظهار الحب على اللسان اتقاء لشر الكفار وبين الحب القلبي، فإن الأول ليس من الولاء في شيء، وإنما الولاء هو الحب القلبي المستقر في القلب. فإظهار الحب على اللسان اتقاء لشر الكفار مأذون فيه شرعا. يعني مثلا الآن إخواننا المسلمون في دول أوروبا يعانون من جراء ما فعله المجرمون في تلك البلدان من تفجيرات، فلا بأس للرجل منهم أو للمسلم هناك من أن يظهر أنه يحب الكفار بلسانه اتقاء لشرهم، ما دام أن قلبه منعقد على الأصل الشرعي. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. والشاهد أن الله عز وجل في هذه الآية حرم على المؤمنين اتخاذ الكافرين أولياء، واستثنى من ذلك شيئا، ألا وهو إظهار الولاية والمحبة اتقاء لشرهم. فالمؤمن إذا كان بين أظهر الكفار مثلا وخاف على نفسه وماله، فله أن يداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. وإذا كان هذا للفرد لدفع مفسدة خاصة أو جلب مصلحة خاصة، فمن باب أولى لمصلحة الجماعة، من باب أولى أن الحاكم إذا رأى أن في ذلك دفعا للشر عن البلاد والعباد أنه مأذون له في إظهار هذا الحب اللساني على اللسان. روى ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى الله المؤمنين، وانتبهوا للعبارات، نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فإذا كان الكفار ظاهرين ولهم الشوكة ولهم القوة، وخشي المسلم على نفسه أو خشي الحاكم على المسلمين، فله أن يلاطفهم باللسان وأن يظهر اللطف والمحبة في اللسان. وروى ابن جرير عن السدي في هذه الآية قال: أما أولياء، يعني نهي الله عز وجل أن يتخذهم أولياء، قال: أما أولياء فيواليهم في دينهم، وهذا معنى قول العلماء إن الولاء هو حبهم لدينهم، فيواليهم في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين من أجل أنه يواليهم في دينهم، فمن فعل هذا فهو مشرك إلا أن يتقي تقاه. كيف؟ قال: يظهر الولاية لهم في دينهم والبراءة من المؤمنين بلسانه. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل: قال الله إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال أي تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية. ففرق بين حب القلب وبين إظهار اللسان، إظهار الحب على اللسان. ولا يلزم من إظهار الحب على اللسان المخالفة الشرعية فضلا عن الموالاة التي تقتضي التكفير. الوجه الثاني أنه لو سلمنا لكم جدلا أن هذا من الحب القلبي وأن هذا حب لهم بقلوبهم، لو سلمناه من باب التنزل مع الخصم وإلا ما يسلم، فليس كل حب قلبي للكافر يكون كفرا ينقض الإيمان، وإنما الحب القلبي الذي ينقض الإيمان هو الحب له من أجل دينه. أما الحب للكافر من أجل الدنيا، من أجل مصلحة من مصالح الدنيا، فهو معصية وليس كفرا يخرج من الإسلام. ويدل لذلك دلالة بينة ظاهرة قصة حاطب رضي الله عنه، حيث قال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان في الطريق إلى مكة، فإن بها ضعينة، يعني فإن بها امرأة ومعها كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، ما معي كتاب، فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. أنت معك كتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، فإما أن تخرجي الكتاب وإما أن نلقي الثياب، والمرأة حرة. فلما هددوها بأن ينزعوا عنها ثيابها أخرجته من عقاصها، لافها الكتاب وضعته في ظفيرتها، في داخل الظفيرة، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين، يعني سماهم من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ طبعا هنا يا إخوة، كون حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما ورّ، هذا فيه إعانة للمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حاطب ما هذا؟ فاستفصل منه، فلما استفصل منه دل هذا على أن الفعل بنفسه ليس كفرا مطلقا، وإلا لو كان كفرا مطلقا محتاج إلى استفصال. قال: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم، يعني ما فعله كفرا ولا ارتدادا، فدل ذلك على أن مجرد هذا الفعل ليس كفرا. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هنا قال العلماء إن قول عمر رضي الله عنه هنا هو باعتبار ظاهر الحال، باعتبار ظاهر الحال، ولذلك ما لامه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيّن له أن هذا الفعل لا يصلح، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث كما هو معلوم في الصحيحين. هنا يا إخوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على أمرين. الأمر الأول أن هذا الفعل من حاطب الذي هو إعانة دالة على الحب ليس كفرا بمجرده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإن قال قائل هنا ما كفره لأنه شهد بدرا وغفر له لأنه شهد بدرا، قلنا لو كان كفرا لما غفر له إلا أن يتوب، فإن الكفر لا يغفر بفضيلة أبدا، الكفر لا يغفر بفضيلة. والأمر الثاني أنه يدل على أن هذا الفعل معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والمغفرة إنما تكون لي الذنب والمعصية. ما علاقة هذا بكلامنا هنا عن الحب؟ العلاقة ما جاء عند البخاري بعد هذه القصة، قال فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة. فالحب من أجل الحاجة الدنيوية والمصلحة الدنيوية وليس من أجل الدين معصية وليس كفرا. فهذه العبارات التي تصدر من ولاة الأمر حقيقتها أنها خطاب باللسان، والخطاب باللسان ليس دليلا على ما في القلب وقد يكون مأذونا فيه. ولو سلمنا أنها من باب الحب القلبي فهذا حب من أجل الدنيا، من أجل كما يقولون تبادل المصالح، والحب من أجل الدنيا ليس كفرا وإنما هو ذنب ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان. الشبهة الثانية مثلا قالوا إن حكام المسلمين اليوم يعينون الكفار في حربهم مع بعض المسلمين، وإعانة الكافر على المسلم كفر. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أنه لابد من التثبت من وقوع هذه الإعانات، فكثير من هذه الدعاوى ليست واقعة وليست حقيقية، فلابد أولا من التثبت من وقوع هذه الإعانات المدعاة، ولا يجوز الاعتماد على أخبار المشركين وعلى مواقع المشركين والكفار. الوجه الثاني أن هذه الإعانة إن كانت لرد الشر العام عن المسلمين فإنها مطلوبة وجائزة، فإذا كان هناك شر عام على المسلمين أو على دولة من دول المسلمين من بعض المسلمين الذين يحملون أفكارا منحرفة ولم يمكن دفع شرهم إلا بالاستعانة بالكفار فإن هذا جائز ومطلوب من ولي الأمر. واليوم هذه الدولة العصابة التي تتسمى بالدولة الإسلامية تريد أن تغزو الدول الإسلامية، بل يتباشرون بقرب سبي النساء في دول الخليج، وأن نساء الخليج عما قريب سيكون سبايا في أيديهم، ولا يمكن في الحقيقة دفع شرهم إلا بالاستعانة عليهم، فهذا مطلوب شرعا وليس ممنوعا فضلا عن أن يقال إنه كفر. والوجه الثالث أنه لو سلمنا أن هذه إعانة للكفار على المسلمين فليست كل إعانة كفرا، وإنما الإعانة التي هي كفر وناقض من نواقض الإسلام هي الإعانة للكفار من أجل الدين، أن يعين الكفار على المسلمين من أجل دين الكفار، فهذا كفر وناقض من نواقض الإسلام. أما الإعانة من أجل مصلحة دنيوية مثل أن يبيعهم السلاح من أجل أن يربح أو يعينهم بالرأي من أجل الأموال الكثيرة فهذا معصية وليس كفرا. وقد تقدمت قصة حاطب رضي الله عنه، فحاطب رضي الله عنه أعان المشركين أو هم بإعانة المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الكتاب. وهذا الكتاب ماذا سيحصل منه؟ أن المشركين سيستعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إعانة لا شك فيها. لكن لما وقع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ حاطبا ويحكم عليه بكفر ويقول له مثلا تب وعد إلى الإسلام، قال ما هذا يا حاطب. والقاعدة عند أهل العلم أن الاستفصال دليل الاحتمال، يعني عندنا قاعدتان عند الأصوليين. قاعدة يقولون ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دليل على عموم المقال، فإذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاحتمال هذا يدل على أن الحكم عام. والقاعدة الثانية أن الاستفصال دليل الاحتمال، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ما هذا، دل هذا على أن الأمر محتمل وليس احتمالا واحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره حاطب أنه ما فعل هذا إلا من أجل حماية أهله في مكة، قال إن نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله، إن كتب الله على المسلمين شيئا فقد اتخذت عندهم يدا أحمي بها أهلي الضعفاء. هذه مصلحة دنيوية خاصة حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد صدقكم لما قال ما فعلت هذا كفرا. وقال لعمر لما قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل ذلك على أنه ليس كفرا، على أن ما فعله ليس كفرا، إذ لو كان كفرا لما غفره الله عز وجل. من شبهاتهم أيضا التي يرددونها وللأسف تروج على من لا علم عنده وتروج على النساء بصفة خاصة لغلبة العاطفة، أنهم يقولون إن الحكام المسلمين اليوم يبيعون البترول للكفار، والبترول هو أداة تحريك الآلات، ما تطير الطائرة إلا ببترول وما تسير المجنزرة إلا ببترول، ففي هذا إعانة للكفار الذين يحاربون المسلمين على حرب المسلمين ببيع البترول. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أن منع بيع المسلمين البترول للكفار يترتب عليه الإضرار بالمسلمين وتعطيل مصالحهم من غير أن تندفع المفسدة المذكورة. لو قلنا يحرم بيع البترول للكفار، طيب ما باعهم المسلمون الكفار، ما باعهم المسلمون البترول، سيسقط اقتصاد المسلمين ويترتب على ذلك الإضرار البالغ بالمسلمين. هذا الضرر هل تقابله مصلحة؟ الجواب ما تقابله مصلحة. لماذا؟ لأن المعلوم أن الكفار لديهم مصادر أخرى للبترول. وقد تعلم الكفار من درس التاريخ. الملك فيصل رحمه الله لما منع البترول كان لذلك أثر في ذلك الوقت، ثم إن الكفار تعلموا من هذه التجربة وأصبحت عندهم احتياطيات عالية من البترول، واخترعوا ما يسمى بالبترول الصخري الذي استخرج من الصخر. فلو أن المسلمين منعوا من بيع بترولهم لما ترتب على ذلك إلا الإضرار بالمسلمين من غير أن تندفع المفسدة المذكورة. والوجه الثاني أن في امتناع الدول الإسلامية من بيع البترول للكفار استعداء على الدول الإسلامية، ولا طاقة للمسلمين بهم، فتترتب على عدم بيعهم مفاسد أعظم من مفسدة بيعهم للبترول. وقاعدة الشريعة أنه إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفها لدفع أعلاها، إذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفها لدفع أعلاها. والوجه الثالث أنه لو سلم أن في هذا إعانة لهم من غير عذر فهذه إعانة من أجل الدنيا، من أجل النقود، وهذه معصية كما تقدم وليست كفرا. الإعانة من أجل الدنيا من أجل المال هذه معصية وليست كفرا. فتبين بكل هذه الوجوه أنه مع جميع الوجوه والاحتمالات فإن هذا الأمر ليس كفرا وناقضا من نواقض الدين. الشبهة الرابعة قالوا إن حكام المسلمين يبرمون المعاهدات مع الكفار ويدخلون في المؤسسات الكبرى، وفي هذا موالاة تقتضي الكفر وتحكيم لغير شرع الله. فهذه الشبهة مركبة من شعبتين. الشعبة الأولى أن إبرام المعاهدات والدخول في المؤسسات الكبرى كهيئة الأمم المتحدة من باب الموالاة للكفار، والموالاة للكفار كفر. والشعبة الثانية أنها من باب تحكيم غير شرع الله عز وجل، وتحكيم غير شرع الله كفر. فنقول إن الجواب عن هذه الشبهة أن هذا ليس من الموالاة، إبرام المعاهدات مع الكفار ليس من الموالاة، فإن إبرام المعاهدات مع الكفار عند الحاجة إليها جائز وموكول إلى ولي أمر المسلمين، وإذا أبرمت المعاهدات وجب الوفاء بها ولا يجوز نقضها إلا بنبذ على سواء. قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع الكفار كصلح الحديبية، فهل يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي الكفار لما عقد صلح الحديبية مع الكفار وكان ذلك يتضمن إيقاف الجهاد مدة معلومة 10 سنين؟ لا شك أنه لا يجرؤ مسلم على أن يقول هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالعهود مع الكفار، ومن ذلك ما جاء عن أبي رافع رضي الله عنه عندما كان قبطيا. أبو رافع رضي الله عنه كان قبطيا، كان نصرانيا من الأقباط، حيث قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، إني والله لا أرجع إليهم أبدا، أسلم وقال إني والله لا أرجع إليهم أبدا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إليهم، حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقض العهود، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. يعني يقول: الآن أنت أتيتنا رسولا منهم، والعهود المتعارف عليها أن الرسول لا يحبس ولا يقتل، فارجع إليهم، ثم إذا كان هذا في نفسك فارجع إلينا. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. يقول ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها، فإن الوفاء بها فرض وإعطاءها جائز. إن إعطاء هذه المعاهدات جائز، والوفاء بها إذا أعطيت فرض. فهذا رد الشبهة من جهة كون أن المعاهدات موالاة، وأما رد الشبهة من جهة أن المعاهدات والدخول في المؤسسات التي فيها معاهدات تحكيم لغير شرع الله، فهذا سنجيب عنه في الجواب عن هذه الشبهة الكبرى في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. أيضا من شبهاتهم مثلا أنهم يقولون إن الحكام المسلمين يتبادلون المعاملات الاقتصادية مع الكفار، وهذه موالاة لهم. طبعا الذي ينظر إلى واقع هؤلاء بنظر صحيح يعلم أنهم هم يتبادلون المعاملات الاقتصادية مع الكفار، ولولا تبادلهم المعاملات الاقتصادية مع الكفار لما قامت لهم شوكة، بل إني أجزم أنهم يعانون من مخابرات كثيرة، لأنهم يحققون غرض الكفار في المسلمين. لكن هذه الشبهة التي يكفرون بها حكام المسلمين بحجة أنهم يتعاملون مع الكفار بالمعاملات الاقتصادية شبهة مردودة، فإن الجواب عنها أن معاملة الكفار بالبيع والشراء ليست من الموالاة في شيء، بل ليست محرمة، بل هي جائزة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ومن ذلك مثلا ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان، ومشعان يعني طويل، ولا زال بعض العرب يسمي بهذا الاسم مشعان، وجاء التفسير في نفس الحديث طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ يعني يقول أننا محتاجون إلى الغنم، إلى شيء من الغنم، فهل تعطينا الغنم بيعا أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاة، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، فاشترى من هذا المشرك. وبوب عليه البخاري في الصحيح باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود بالبيع والشراء إلى آخر حياته. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب، وحديث عمر رضي الله عنه، وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع. قال: مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. الشبهة السادسة التي يرددونها، يقولون إن حكام المسلمين يهدون الهدايا للكفار ويقبلون هدايا الكفار ويدعونهم احتفالاتهم ويقبلون دعواتهم، وكل هذا ولاء للكفار بزعمهم يقتضي كفر هؤلاء الحكام. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا ليس من الولاء أصلا، وليس ممنوعا شرعا، بل هو جائز ومعلوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من اليهود، وكان يقبل الهدايا من كفار قريش، وكان يرسل إلى رجل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يرسل إلى رجل من قريش أن يهدي إليه من ماء زمزم، كان يرسل إلى رجل من قريش أن يهدي إليه من ماء زمزم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من اليهود. ولذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أفتت بفتوى قالت فيها: يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع. قالوا: وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك، لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب. وقالت أيضا اللجنة: يجوز أن نأذن لهم في زيارتنا في بيوتنا مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة، ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد، عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإسلام، فيستجيبوا للنصيحة ويدخلوا في الإسلام. من الشبهات الكبيرة التي يرددونها وهي شبهة الخوارج من أول خروجهم إلى اليوم، وهي شبهة الحكم بغير ما أنزل الله. فيقولون إن هؤلاء الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا كفر، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيقول: نجد هؤلاء الحكام يحكمون غير الشريعة ويتحاكمون إلى هيئة الأمم المتحدة، وهذا حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول أنه ليس في القرآن والسنة حكما بغير ما أنزل الله، وإنما الحكم بغير ما أنزل الله هو الحكم بما يخالف شرع الله. فكثير من الأنظمة ليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله، بل هي من الحكم بما أنزل الله، وذلك في الأنظمة التي تنظم حياة الناس ولا تخالف شرع الله، مثل أنظمة المرور وأنظمة الجنسية وأنظمة المخالفات والعقوبات التي لا تخالف شرع الله، كمثلا عقوبة من يتجاوز السرعة النظامية ونحو ذلك. وهذه الأحكام مطلوبة من الحاكم لأن فيها مصلحة الناس، وليست من الحكم بغير ما أنزل الله. الوجه الثاني أن هذه الآية ليست على إطلاقها بإجماع أهل السنة، لأن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يا أخوة هل هي مقيدة بالحكام؟ ليست مقيدة بالحكام، من؟ وهذا يشمل كل الناس. طيب تعالوا معي، الذي يفعل المعصية هل حكم بما أنزل الله؟ اللي يحلق لحيته هل حكم بما أنزل الله؟ ما حكم بما أنزل الله، لأن الذي جاء في الوحي أنه يعفي لحيته، وبإجماع أهل السنة هذا ليس كفرا وإنما هو معصية. ولذلك شيخ ناصر الألباني رحمه الله يقول: مرة مررت بمسجد وصليت الجمعة، فكان الخطيب يعني رجلا متحمسا، وكان يلبس البنطال وكان حليقا، وكانت الخطبة عن الحكم بغير ما أنزل الله، وأطلق التكفير بهذه المسألة والرجل يهز المنبر. قال: فلما صلينا سلمت عليه وشكرته على غيرته، وقلت: لكن أنت بارك الله فيك تكلمت عن الحكم بغير ما أنزل الله وأنه كفر، وأنا أراك ما تحكم بما أنزل الله لأنك حليق ولابس هذا البنطال الضيق، وهذا ليس مما أنزله الله. فالشيخ أراد أن يعلمه أن هذه الآية ليست على إطلاقها، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحكم يدخل فيه حتى الحكم بين الصبيان في الكتاتيب، حتى المدرس الذي يحكم بين الصبيان في الاختبار يدخل في الحكم، وواجب عليه أن يعدل، وإذا لم يعدل بين التلاميذ زاد هذا درجة لأن والده زميلهم في المدرسة، ولا هذا ولد رجال يعني راعي خير وقال سلم لي على أبوك، هذا ما حكم بما أنزل الله بينهم، ما حكم بما أنزل الله بينهم، ولكنه ليس كفرا. فهذه الآية ليست على إطلاقها بإجماع المسلمين، أعني أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في هذا الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة. الوجه الثالث أنه لو سلمنا أن هذا الحكم خاص بالحكام فإن الحكم بغير ما أنزل الله يتنوع إلى أقسام. القسم الأول أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويراه حلالا، وهذا كفر. القسم الثاني أن لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله لكن يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله. يقول يعني حتى لو ما قاله حلال لكن يقول هذه الأحكام المخالفة لشرع الله أفضل وأحسن من الأحكام التي في شرع الله، وهذا كفر. والقسم الثالث أن يرى أن هذه الأحكام مساوية لحكم الله، ويقول كلها سواء، المهم العدل، المهم العدل، حكمنا بشرع الله حكمنا بغير شرع الله كله سواء، المهم العدل، وهذا كفر. والقسم الأخير أن يحكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو دنيا، ولا يرى أن هذه الأحكام أحسن أو مساوية لحكم الله عز وجل، فهذا كفر دون كفر، كفر دون كفر، بمعنى أنه ليس من الكفر الأكبر، وإنما هو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ويخشى على صاحبه. وقد استقرأنا كلام السلف من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، فوجدنا أن أكثر كلام السلف على النص على هذا التفصيل، على النص على هذا التفصيل، وأنه ليس الحكم بغير ما أنزل الله كفرا دائما. ووجدنا بعضهم أطلق الحكم ولكن يفهم من كلامه التفصيل. وابن عباس رضي الله عنهما روى عنه ابن جرير وغيره بأسانيد ثابتة أنه يقول إنه كفر دون كفر، إنه كفر دون كفر، وهكذا في كلام السلف. وقد وجدنا في نصوص أكثر من 50 إمام وعالم من أهل السنة والجماعة النص على هذا التفصيل، ولم أقف على كلام ينافي هذا التفصيل، لكن هناك كلام مطلق لبعض أهل العلم لا ينافي هذا التفصيل، بل نحمل هذا المطلق على ذلك التفصيل الذي يذكره العلماء. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل. الوجه الآخر أنه لو سلمنا لكم أن هذا الحكم من النوع المكفر، فإن المعلومة عند أهل السنة والجماعة أن من فعل الكفر لا يلحق به التكفير إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع كما تقدم معنا. ونصوص العلماء في هذا الباب كثيرة جدا في الدلالة على هذا الأمر، وقد تقدم هذا معنا. وأما التحاكم إلى هيئة الأمم المتحدة ونحوها فهو داخل في هذه الأجوبة. ومن جهة أخرى أنه من باب عقد المعاهدات التي تجلب الخير للمسلمين وتدفع الشر عنهم، فإن هذا وسيلة من وسائل دفع الشر عن المسلمين، ولو لم يلتحق بها المسلمون لفاتهم دفع الشر بهذه الوسيلة، وليست من باب الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. من الشبهات أنهم يقولون إن الحكام الموجودين اليوم ليسوا من ولاة الأمر الذين يجب أن يسمع لهم ويطاع، لأن ولي الأمر والإمام الشرعي هو الإمام العام الذي يحكم جميع المسلمين، فيقولون لا تلزم البيعة إلا للإمام العام، ولا يجب السمع والطاعة إلا للإمام العام. وهذا أشرنا إليه في درسنا، لكن نؤكد الجواب عن هذه الشبهة، وقلنا إن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أن الحكمة الموجودة في وجوب نصب الإمام العام موجودة في نصب الأئمة عند تعدد الأقطار، فإن المقصود من نصب الإمام هو ضبط جماعة المسلمين وتحقيق مقصود الشارع فيهم ودفع الأذى والظلم، وهذه الحكمة موجودة في نصب الحكام عند تعدد الأقطار. والأمر الثاني أن أهل العلم على أن إمام القطر عند تعذر أو عدم إمكان أن يكون للمسلمين خليفة واحد إمام شرعي له ما للإمام العام. قال ابن تيمية رحمه الله والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو لغير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق.

شمس مشرقة، شمس مشرقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تركتكم على مثل البيضاء. أصح أقوال العلماء أن البيضاء هنا هي الشمس، يعني تركتكم على مثل الشمس، والشمس يتبين بها الليل والنهار يقينا، لأن الشمس إذا كانت مشرقة فهذا نهار، ما يأتي واحد يقول والله ما أدري يمكن هذا ما هو نهار والشمس مشرقة، وإذا غربت الشمس فهذا ليل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها. فالسنة يتبين بها الحق ويدمغ بها الباطل، فما كان في السنة وموافقا لكلام أهل السنة فهو حق، وما لم يكن فيها ومخالفا لها فهو باطل. وقال بعض أهل العلم لا، مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ليلها كنهارها أن السنة أوضح من الشمس، لأن الشمس تظهر في النهار وتغيب في الليل، أما السنة فليلها ونهارها سواء، فهي أوضح من الشمس. ولذلك يا إخوة ندمغ الباطل بالسنة، ومن السنة أن نتمسك بأصول أهل السنة فإنها مأخوذة من السنة، ونرد الشبهات إلى هذا الباب العظيم، مع أخذنا بالأصلين الكبيرين المتقدمين أن العلم لا يؤخذ إلا من أهله، وأن أهل الفتن لا يسمع لهم ولا يقترب منهم. كنت جمعت عددا من الشبهات في أبواب متعددة لمناقشتها، لكن هذا الذي سمح به الوقت، وقد قدمت أني أريد التخفيف على الإخوة الذين لديهم ارتباطات، فلعلنا نكتفي بهذا، وإذا كان فيه أسئلة يريد الشيخ يوسف أن يعرضها ويأذن الإمام بها، وإلا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. يقول: قد ذكرتم جزاكم الله خيرا عددا من الشبهات والرد المفصل عليها، ولكن قد تأتي شبهات أخرى في المستقبل، فلو بينتم أو ذكرتم لنا جوابا مجملا ترد به كل شبهة قد تأتي في المستقبل، وتكون ويكون الجواب كالأصل الثابت يتمسك به أو يتمسك به طالب العلم. نعم، أنا ذكرت هذا، وهذا الجواب المجمل في الحقيقة هو أن العلم يؤخذ من أهله، وأن أهل الفتن لا يسمع لهم، وأن كل شيء يرد إلى السنة وأهلها، فهذا هو الجواب العام المجمل. فإذا جاءت شبهة، الأصل أن نمنع الشبهة أن تصل إلينا، فإذا وصلت فإننا نردها إلى أهل العلم أهل السنة، ونأخذ بكلامهم فيها. هذا يقول: بارك الله فيكم، لو تكرمتم ببيان خطوات عملية موجزة في نقاط محددة لتحسين الأسرة من الأفكار الضالة والفتن المعاصرة. والله يا أخي هذا أمر عظيم، أمر عظيم، تحسين الأسرة، لأن اليوم يا أخوان لا يكاد يسلم أحد. في السابق مثلا المرأة تكون في بيتها، ما أحد يستطيع أن يصل إليها إلا في النادر، أما اليوم فإنه يوصل إلى الإنسان في داخل بيته، المرأة تصلها الشبهات، والأطفال تصلهم الشبهات كما تقدم في الكلام. والواجب علينا أن نهتم بتحصين أسرنا، وإني أرى والله أعلم أن من التحصين أن نكون قريبين من أسرنا، نعامل الأسرة بمعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتلطف معهم، نمازحهم، نداعبهم، نرفق بهم حتى يكونون قريبين منا، وأن نوثق الصلة بهم. المشكلة يا إخوة أن أصبنا في هذا الوقت بداء التفرق ونحن في بيوتنا، الناس في البيوت، في البيوت معا وليسوا معا، هذا ماسك هاتفه ينظر في تغريدة فلان ويرد على فلان ويخاطب فلان، والمرأة ماسكة هاتفها وترد على كذا وتكتب في كذا، والأطفال ماسكين أجهزتهم يلعبون، ربما لا يتكلم أهل البيت الواحد مع بعضهم الكلمات اليسيرة، وهذه مصيبة. فيجب أن نعمل على تقارب الأسرة، وعلى أن نكون معا، وأن نحد من هذه الفرقة الموجودة في داخل الأسر؟ قال لي أحدهم لما ذكرت هذا مرة، قال والله يا شيخ أبنائي الآن أصبحوا يتحدثون بالأجهزة وهم في بيت واحد، هذا في غرفته وهذا في غرفته، يرسل لأخيه وهذا يرد على أخيه، أصبحوا حتى في تواصلهم المعتاد ما يرون بعضهم بالأجهزة، وهذا أمر له أثره الخطير على الأسرة. وذلك يجب أن ننتبه لهذا وأن ننتبه لهذا التفرق. وقد ذكروا أن امرأة عجوزا عانت من هذا من أبنائها، يأتون يعني زعما أنهم يزورونها وكل واحد مشغول بجهازه، كلمة ثم ينظر في الجهاز، فوضعت سلة عند باب البيت وقالت اللي يبغى يزورني يحط جهازه في السلة هذه، وإذا جاء خارج يأخذ جهازه. فهذا أمر من الأهمية بمكان. أرى من الأهمية يا إخوة في تحصين الأسرة أن نخصص درسا، كل واحد يفعل هذا، درس للأسرة في تعزيز التقوى ومعرفة أصول أهل السنة. ما يشترط أن تكون عالما ولا طالب علم، تأخذ كتابا من كتب أهل العلم الموثوقين، تذهب إلى الشيخ الموثوق تقول يا شيخ أريد كتابا أقرأه على أسرتي، نجتمع عليه، وكل يوم بأوقاته يسيرة ليست مملة تجتمعون. الأمر الرابع يا إخوة، أن نغرز في أسرنا الولاء الشرعي والحب الشرعي للبلد، وأن نغرس فيهم شكر النعمة، وأن نحذر من أن نكون سببا في سوداد قلوبهم على حكامهم أو على بلادهم. وهذا باب واسع، لو أردنا بيانه لتوسعنا فيه، لكن لعل في هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل في كلامنا خيرا للأمة، وأن ينقذ شبابنا من شر هذا التطرف، وأن يكتب لي ولكم الأجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.